شبكة الرواد التميمي تقدم. رمضان شهر القرآن والذكر، وهذا النشيد في هذا الموضوع إن شاء الله. قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا نور لنا فهو يضيء دربنا، قرآننا نور لنا فهو يضيء دربنا، فهو يضيء دربنا. قرآننا قرآننا قرآننا المنى، فيه السعادة والهنا، قرآننا فيه المنى، فيه السعادة والهنا، فيه السعادة والهنا. قرآننا من ربنا نهج يلم شملنا، قرآننا من ربنا نهج يلم شملنا، نهج يلم شملنا. قرآننا قرآننا قرآننا به يكون عزنا، قرآننا قرآننا به يكون عزنا، به يكون عزنا. قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.